يا سلام يا ناس على دول قمرين جايين يا ناس ما عرفش منين بنات بلد مش عايزة كلام شو هالعمى لك دول الشام تمام كلامي لا مش تمام دول السودان جايين الاتنين لا من السودان ولا بر الشام من مصر متأكد يا سلام يا سلام يا ناس على دول قمرين جايين يا ناس ما عرفش منين تنورين جوا مليتين على بلدك خدني وديني والرقصة البلد ارقصها لي والرقصة البلد ارقصها لي احترت ابص على يميني انا ولا ابص على شمالي انا ولا ابص على شمالي حيرت العين يا بلد وطلعت منين يا بنات بلدي حيرت العين يا بنات بلدي وطلعت منين يا بنات بلدي والنبي يا جميل خليها بلدي والنبي يا جميل خليها بلدي ما لو لفيت الكون ما تلاقي زي بناتنا بنات قطعتي راعي منين من هون ان ما كانوش دول بلديات في عندكم ملايات برضو الرجع اللي في الملايات يا ضي العيد لون الورد يا ضي العيد شو بيكون جنب الخدين شو بيكون جنب الخدين مثل البدر انتم الاتنين حرمتوني النوم انام على عميم على عمام يا غزلتين من بر الشام نسألهم ما في مانع ونشوف من فينا الغلطان يا قمري يا منحتي يا أذنتين شيلوا البرقع يا غزلتين عايزين نعرف انتم فين شيلوا البرقع